بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم ربحا. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم. هذا الباب عقده المؤلف لبيان أن أمور البيع والشراء والإيجار والاستئجار والكيل والوزن يرجع فيها إلى العرف، والقاعدة أن كل ما لم يحدد شرعا فإنه يرجع فيه إلى العرف. وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى ما نص الشارع على أن المرجع فيه إلى الشرع فلا عبرة بالعرف، ومن أمثلة ذلك المواريث وتقسيمها، فلو تعارف الناس على قسمة في الميراث تخالف الشرع فلا عبرة بذلك. ومنها أيضا ما يتعارف عليه بعض الناس من حجر موليته لابن عمها، وهذا عرف عندهم، فهذا عرف باطل، بل المرجع في ذلك إلى الشرع. القسم الثاني ما رد الشارع فيه الأمر إلى العرف كالنفقة على الزوجة والعشرة بين الزوجين ونحو ذلك. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والحال الثالثة ما سكت الشارع عنه، بحيث أنه لم يرد الأمر فيه لا إلى الشرع ولا إلى العرف فيرجع فيه إلى العرف. إذن يرجع إلى العرف ما لم يكن هناك نص من الشرع. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: وكل ما أتى ولم يحدد بالعرف وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. يقول: من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والميزان، يعني أنه يرجع في البيوع إلى العرف. فإذا باع سلعة على شخص فإنها يتعامل فيها على ما جرى به العرف، وكذلك الإجارة على ما تعرف عليه الناس، وكذلك الكيل والوزن وطريقتهم في البيع. فكل ما لم يرد الشرع بتحديده فيرجع فيه إلى العرف. فلو تعارفوا مثلا على أنه إذا قال: خذ هذا بكذا، أن هذا بمثابة بعتك، فيرجع فيه إلى العرف، لأن ألفاظ البيوع والعقود لم يرد فيها نص بلفظ، لم يرد فيها تحديد من الشرع بلفظ معين. قال: وسنتهم، يعني طريقتهم. وقوله: على نياتهم. فإذا باعه على نية أهل هذا البلد فيعامل على حسب هذه النية. فمثلا لو باعه بريالات، قال: بعتك هذه السلعة بمئة، والبلد يتعامل بالريال فيعطيه بالريال، ولو كان البلد يتعامل بالدولار يعطيه بالدولار، وهذا هو العرف، وهذا معنى قول على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. يقول قال: وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم، يعني جائزة، فما تتعارفون عليه بينكم فهو جائز. كان يبيع مثلا منسوجا، يعني كان يبيع الغزل بقدر معين من المال، أو يبيع المنسوج بقدر معين من المال ويتعارفون على ذلك فيرجع إليهم. قال: وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا، يعني يبيع ما اشتراه بعشرة، أن يبيع ما اشتراه بعشرة بأحد عشر، وذلك أن الربح لم يرد له حد معين في الشرع، لم يرد له حد معين في الشرع، فيرجع فيه إلى العرف. فلو اشترى سلعة بعشرة وباع بخمسة عشر أو باع بستة عشر فهذا جائز. المهم أن لا يكون هناك غبن، أن لا يكون هناك غبن بأن يزيد في السلعة على ما يتبايع الناس به. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وأصل الحديث أن هند رضي الله عنه عنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأذن لها أن تأخذ بالمعروف. والشاهد من هذا قول بالمعروف، يعني بما يتعارف الناس عليه. فإذا كانت نفقة المرأة كل شهر 1000 ريال تأخذ 1000 ريال، إذا كانت نفقتها 2000 تأخذ 2000، وهكذا. وهذا الحديث خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف يدل على جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه، ولكن لا تأخذ إلا بقدر الحاجة والضرورة، فلا يجوز لها أن تأخذ مالا من زوجها لأمور كمالية أو للهو ولعب، لأن الأصل في مال المسلم الحرمة. لكن جاز هنا أخذها بغير علمه لأن سبب الأخذ ظاهر، فلا ينسب الآخذ للخيانة. وهذه مسألة تسمى عند العلماء بمسألة الظفر، مسألة الظفر، يعني أن من له حق عند غيره ومنعه هذا الحق أو جحده هذا الحق، فهل يجوز له أن يأخذ بغير علمه أو لا؟ مثال ذلك: إنسان مثلا أقرضته دراهم، أقرضت شخصا دراهم ثم طالبته بها بعد مدة وجحدها أو ما طلبك مع قدرته على الوفاء، وفي يوم من الأيام تمكنت من الظفر بشيء من ماله، فهل يجوز لك أن تأخذ هذا المال الذي ظفرت به عوضا عن القرض الذي أقرضته أو لا؟ الجواب أنه لا يجوز الأخذ على القول الراجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا الرجل قد خانك فلا تخن ولا تقابل خيانته بخيانة. يستثنى من ذلك مسألتان يجوز فيهما الأخذ. المسألة الأولى: إذا كان سبب الحق ظاهرا بينا بحيث لا ينسب الآخذ إلى الخيانة. ومن صور ذلك أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه، لأن سبب الأخذ هنا ظاهر وهو النفقة، فلا ينسب أخذها إلى الخيانة. كذلك أيضا أخذ الضيف من مال مضيفه إذا لم يقريه فله أن يأخذ بقدر الضيافة. والمسألة الثانية: إذا وجد عين ماله، إذا وجد عين ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم عين ماله عند رجل قد أفلس، من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فمثلا لو أن شخصا حكم الحاكم عليه بالحجر ومنعه من التصرف، ثم إن أحد الغرماء وجد عين ماله، بمعنى أنه قد باعه سيارة ووجدها بعينها، فيجوز له أن يأخذها. لماذا؟ لأنه وجد عين ماله. يقول المؤلف رحمه الله: وقال الله عز وجل: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا في حق ولي اليتيم الذي يتولى التصرف في ماله. فولي اليتيم إن كان غنيا فليستعفف، يعني ليتعفف عن الأخذ، وإن كان فقيرا وقد فرغ نفسه لهذا العمل، أعني العمل في مال اليتيم، فإنه يأخذ بالمعروف. ولهذا قال: فليأكل بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس في بلده. يقول: واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال: بكم؟ فقال: بدانيقين. فركبه ثم جاءه مرة أخرى فقال: الحمار الحمار. فركبه ولم يشارط، فبعث إليه بنصف درهم. اكترى أي استأجر الحسن بن عبد الله بن مرداس حمارا فقال: بكم؟ فقال: بدانيقين. والدانق سدس درهم. فركبه في المرة الأولى، يعني استأجره، ثم جاءه مرة ثانية فقال: الحمار الحمار، يعني أعطني الحمار، أي أريد أن أستأجره منك مرة ثانية. ولم يشارط، لم يقل بكم. فبعد أن فرغ بعث إليه بنصف درهم ولم يشارط، اعتمادا على ماذا؟ على الأجرة السابقة المتقدمة، لأنه في الأول أعطاه كم؟ دانيقين، وفي المرة الثانية أعطاه نصف درهم. نصف درهم بالنسبة للدانق كم تساوي؟ أكثر، أي أكثر، يعني أعطاه نصف درهم. فلما علم الأجرة في الأول دل هذا على أن الأجرة في الثاني تكون كالأول. وهو لما قبض الأجرة ولم يطالب بزيادة دل هذا على رضا. نعم، قرأت الحديث. نعم، اقرأ الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال: حدثنا أبو نعيم. طيب، هذا الحديث يقول: حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، والحجامة هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وهذا محمول على أن الحاجم يعطى صاعا من تمر، يعطى صاعا من تمر، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليه بصاع من تمر. قال: وأمر أهله أن يخففوا من خراجه، وهذه أيضا زيادة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمر أن يخفف من الخراج. والخراج هو أن يقول السيد لعبده: اعمل وكل يوم تأتيني مثلا بعشرة ريالات، بمئة ريال. هذا الخراج، وهي المخارجة بين السيد وبين عبده، بأن يطلق له العمل ويقول: اعمل وكل يوم تأتيني بكذا وكذا. ولكن لا بد في المخارجة من أن يكون القدر الذي يفرض على العامل مما يمكنه أن يحصله. فإذا كانت مثلا، إذا كان يتمكن أن يحصل كل يوم 300 ريال، لا يجوز أن يفرض عليه 300، لأنه معنى ذلك أنه لا يستفيد شيئا. لا يجوز أن يفرض 400 من باب أولى، لكن يفرض عليه مثلا 100 150، بحيث يكون ما فرضه عليه مما يمكنه تحصيله مع بقاء ما ينفق على نفسه. نعم. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها جواز الحجامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم، وفيه أيضا دليل على جواز كسب الحجام وأنه ليس حراما. ولهذا ثبت في الحديث الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام دينارا، ولو كان حراما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث، فالخبث هنا بمعنى الرداءة وليس الخبث بمعنى التحريم. فكسب الحجام خبيث أي رديء، كما في قوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. نعم. تقول في الحديث يقول أن أبا سفيان رجل شحيح، شحيح الشح أشد البخل، وهو البخل مع الحرص. فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا، يعني بغير علمه؟ فقال: خذي أنت وبنيك ما يكفيك بالمعروف. ووجه الدلالة هنا قوله بالمعروف، فأحالها على العرف. وقوله إن أبا سفيان رجل شحيح، هذا من حيث الأصل يعتبر غيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لكن هذا مستثنى من الغيبة المحرمة للمصلحة. فذكرك لغيرك بما يكرهه إذا كان فيه مصلحة لا حرج في ذلك. فمن المصلحة التظلم أو إنكار المنكر، أو إذا وصفته بوصف لا يعرف إلا به ونحو ذلك. وقد جمعها بعضهم في 6 مواضع وذكرناها لكم فيما تقدم في 2. القدح ليس بغيبة في 6، القدح ليس بغيبة في 6، متظلم ومحذر، القدح ليس بغيبة في 6، متظلم ومعرف، القدح ليس بغيبة في 6، متظلم ومحذر، ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا، ولمظهر فسقا، ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. القدح ليس بغيبة في 6، متظلم ومعرف ومحذر، كم هذه؟ 3. ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. نأتي إليها. متظلم يعني على وجه التظلم، بأن يأتي شخص إلى القاضي ويقول فلان فعل بي كذا وكذا وكذا، هذا لا ريب أنه غيبة لأنه يكرهه. ومعرف يعني إذا كان لا يعرف إلا به، بأن تقول فلان الأعرج القصير. ومحذر إذا كان على سبيل التحذير، تقول احذر فلانا الفاسق كذا وكذا. ومستفت على وجه الفتية كما في حديث هند، ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، بأن تأتي مثلا إلى رجل حسبة أو ولي الأمر وتقول فلان يفعل كذا وكذا من المنكرات. ويجمعها المصلحة. إذن القدح ليس بغيبة في 6، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثني إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. نعم. الشاهد قوله أكل منه بالمعروف، يعني أن ولي اليتيم الذي يتولى ماله وتنميته له أن يأخذ أو أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان فقيرا، أما إذا كان غنيا فإن المشروع أن يتعفف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الشريك من شريكه. قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه أنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم. يقول: باب بيع الشريك من شريكه. باب بيع الشريك من شريكه، يعني إذا كان شخصان قد اشترك في ملك شيء فباع أحدهما نصيبه من الشركة وهي الشفعة. ثم ذكر حديث جابر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة. الشفعة من الشفع وهو الزوج قسيم الفرد، وسميت شفعة لأن الشفيع بضم المبيع إلى ملكه، لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه الذي كان فردا. وأما شرعا فالشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. هذا تعريف الشفعة، انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. فقولنا انتزاع، الانتزاع هو أخذ الشيء بقوة، فكأن الشفيع يأخذ نصيب شريكه بغير رضا المشتري لأنه أحق به. وقولنا حصة شريكه، الحصة بمعنى الشقص وهي القطعة من الشيء. وقولنا شريكه، شريكه خرج بذلك على المذهب الجار، الجار والموصى له بنفع دار ونحو ذلك لأنه ليس مالكا، فلا بد في الشفعة أن تكون في ملك مشترك ممن انتقلت إليه وهو المشتري بعوض مالي، بعوض خرج بذلك ما إذا انتقلت بغير عوض كالإرث والوصية والهبة، فلا تثبت الشفعة على المشهور. وقولنا مالي خرج بذلك العوض غير المالي، يعني انتقلت بعوض ولكنه ليس عوضا ماليا كالصداق والخلع والصلح عن دم العمد ونحوه، فلا تثبت الشفعة. وقولنا بثمنه الذي استقر عليه العقد، أي لا بمن عقد به العقد، فالعقد قد ينعقد على ثمن ويستقر على ثمن. مثال ذلك رجلان شريكان في أرض، يعني أنا وشخص اشتركنا في أرض، اشترينا أرضا واشتركنا فيها، ثم إن شريكي باع نصيبه على زيد، باع نصيبه على زيد، لي أنا الشريك أن آخذ هذا الشقص وهذه الحصة التي اشتراها زيد بثمنه الذي استقر عليه العقد، فلو باعه مثلا بمليون، هذا وقع عليه العقد مليون، بعد أن باعه بمليون جاء زيد وطالب شريكي، قال المليون كثيرة، نقص أو حط من الثمن، فجعلها قال أنقص عنك 200، فصار ب800. أنا حينما أريد أن أخذ بالشفعة هل أخذ بمليون أو ب800؟ ب800، لأنه هو الذي استقر عليه العقد. فهمتم؟ إذن هذه الشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، لا بما وقع عليه العقد، سواء كان زيادة أم نقصا. مثال آخر، لو أن شريكي باع نصيبه بمليون، ثم من الغد ذهب إلى المشتري وقال قد غبنتني، الأرض تساوي 1,300,000، فأعطاه المشتري 300,000 زيادة. أنا حينما أخذ بالشفعة أخذ بالمليون أو بمليون وثلاثمائة؟ مليون وثلاثمائة. واضح يوسف؟ هذا معنى الذي استقر عليه العقد، يعني الذي وقع عليه العقد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى قضى يعني حكم وألزم، والمراد بذلك القضاء الشرعي. وهنا يقول جعل، جعل هنا بمعنى صيّر، والفرق بين اللفظين أن لفظ جعل حكاية عن تشريع عام، وأما لفظ قضى فيحتمل أن يكون حكاية عن تشريع عام، ويحتمل أن يكون حكاية عن حادثة واقعة بعينها. واضح الفرق؟ إذن عندنا لفظان، جعل الشفعة، وفي لفظ وهو المشهور قضى بالشفعة. لفظ جعل، جعل أعم، لأنه يكون حكاية عن ماذا؟ عن تشريع عام، يعني جعل وليس يختص بقضية معينة. وأما قضى بالشفعة فيحتمل أنه تشريع عام، ويحتمل أنه قضى يعني حكم في قضية معينة. قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وقول في كل ما لم يقسم، ما هنا اسم موصول يفيد العموم، وكل أيضا تفيد العموم، فالجملة في كل ما لم يقسم فيها عمومان، العموم الأول ما الموصولة، والعموم الثاني كل. وقول يقسم يعني يميز نصيب كل شريك من شريكه. نعم. وقول في كل ما لم يقسم، قلنا ما عامة وكل عام، فهو يعم كل مشترك، يعني قضى جعل الشفعة في كل ما لم، في كل ما لم يقسم يشمل كل مشترك. لكن آخر الحديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق يدل على أن المراد الشريك في العقار، أن المراد الشفعة في العقار، لأنه ما هو الشيء الذي تصرف فيه الطرق وتوقع فيه الحدود؟ هو العقارات. وقوله فإذا وقعت الحدود، الحدود المراد بها ما يفصل بين الشريكين وما تتميز به الأملاك بعضها من بعض، وصرفت الطرق، صرفت الطرق، ومعنى صرفت الطرق يعني ميزة، بُيِّنَتْ وميزت الطرق والشوارع، وميز ما لكل قسم، فلا شفعة، لا شفعة، لا هنا نافية وخبرها محذوف، والتقدير لا شفعة ثابتة، لا شفعة ثابتة. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا بيان كمال الشريعة الإسلامية وشمولها للعبادات والمعاملات، وأن الشريعة شاملة لكل ما يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم، فهي لم تأتي للعبادات فقط بل شاملة للعبادات والمعاملات. ولهذا أطول آية في القرآن هي في ماذا؟ في المعاملات. ومنها أيضا مراعاة الشريعة للحقوق ودفع الأضرار الحادثة أو التي يتوقع أن تحدث. وجه ذلك إثبات الشفعة للشريك، فجعل الشارع لصاحب الملك انتزاع نصيب شريكه الذي انتقل دفعا للضرر، لأن الشريك الذي لم يبع يقول أنا قد رضيت بفلان شريكا لي لكن لا أرضى بفلان شريكا لي. فمثلا في المسألة السابقة شريكي باع على زيد، أنا أقول مثلا سأخذ بالشفعة، لماذا؟ يقول ما الفرق بين زيد وبين غيره؟ نقول أنا أرضى بشراكة زيد، أنا أرضى بشراكة شريكي فلان لكن لا أرضى بزيد. زيد رجل يعني صاحب مشاكل، وكل يوم نبيع نشتري نؤجر فيشغل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ثبوت الشفعة للشريك إذا انتقلت حصة شريكه، لقوله في كل ما لم يقسم. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا انتقل العوض، إذا انتقل الشخص بغير عوض كهيبة ونحوها، كما لو مات شريكه فانتقل نصيبه إلى ورثته، أو أن شريكه وهب نصيبه لشخص آخر، فهل تثبت الشفعة أو لا تثبت؟ جمهور العلماء على أنه لا شفعة، لأن الشخص انتقل بغير عوض، وعندهم أنه لا بد لثبوت الشفعة أن يكون انتقالها بعوض. ولأن الشفيع يأخذ الحصة أو الشخص من المشتري بمثل السبب الذي انتقل إليه، ولا يمكن أن يأخذها هنا بمثل السبب الذي انتقل إليه وهو أن يكون هبة. أفهمتم؟ فمثلا لو أن شريكي وهب نصيبه لزيد يقول هنا لا شفعة، لأن الشريك الذي هو أنا لا بد أن آخذ الشفعة بمثل السبب الذي انتقل إلى زيد، ولا يمكن أن أقول لزيد هبني هذه الشخص. والقول الثاني في هذه المسألة أن الشفعة تثبت ولو كان انتقالها بغير عوض أو بعوض غير مالي. قالوا لأن الشفعة شرعت لإزالة الضرر، فما دام أن الضرر موجود فتثبت الشفعة، ولأن الضرر الذي يلحق الوارث والموصى له دون ضرر المشتري. فالمهم أن الشفعة تثبت في كل مشترك وفي كل شخص انتقل، سواء كان بعوض أم بغير عوض. ومنها أيضا أن الشفعة وهذا هو القول الراجح، نعم هذا القول رواية عن إمام مالك، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ومنها أيضا أن ظاهر الحديث أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار ونحوه، لقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أفهمتم؟ ومعلوم أن أن تصريف الطرق وإيقاع الحدود يعني تمييزها لا يكون إلا في العقار. فعلى هذا الأمور المنقولة أو الأشياء المنقولة كالسيارات ونحوها لا تثبت بها الشفعة، وهذا مذهب جمهور العلماء أن الشفعة لا تثبت إلا في الأشياء الثابتة من العقارات ونحوها، أما المنقولات الأمور المنقولة من السيارات ونحوها فلا تثبت بها الشفعة. ولكن القول الثاني في هذه المسألة أن الشفعة تثبت في كل مشترك، كل حق مشترك فتثبت فيه الشفعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم الحديث قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وهذا يشمل المنقول وغير المنقول. وأما قوله في آخر الحديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فهذا فرد من أفراد عموم في كل ما لم يقسم. والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص. ومنها أيضا أن عموم الحديث يدل على أن الشفعة تثبت في كل ما لم يقسم سواء كان مما تمكن قسمته أو لا للعموم. وذلك أن القسمة نوعان، قسمة إجبار وقسمة تراض، فما لا ضرر فيه ولا رد عوض القسمة فيه قسمة إجبار، وما فيه ضرر أو رد عوض القسمة فيه قسمة تراض. الله أعلم. تثبت الشفعة للجار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الجار أحق بسقابه، وفي رواية بسقابه يعني بجواره، لكن بشرط أن يكون بينهما حق مشترك، لأن العلماء اختلفوا في ثبوت الشفعة للجار على أقوال ثلاثة. قول أنها لا تثبت لأن الجار ليس شريكا، وقول أنها تثبت مطلقا، وقول أنها تثبت إذا كان بينهما حق مشترك، يعني مثلا كانوا في شارع لا ينفث، شارع مسدود تثبت الشفعة، أو كان بين الجارين بئر مشتركة يعني حق مشترك، أما إذا كان كل جار يعني مختص بمرافقه على حدة لا تثبت. لو كان بينهما جدار، حين الجدار، لكن لو كان بينهما مثل بئر أو بينهما مثل شارع مشترك مثل الشوارع التي لا تنفذ تثبت الشفعة. المشهور من المذهب أنها على الفور، أنه إذا إذا إذا إذا إذا لم يطالب على الفور فإنها تسقط الشفعة. ويستدلون بحديث لكن ضعيف، الشفعة كحل العقال، الشفعة لمن وثبها، لكن الحديث ضعيف. المنافع المشتركة، أي منافع مشتركة، حق مشترك مثل شارع بئر